إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله على هذا الجمع الطيب. أسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم، أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على طريق الجادة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر للقائمين على مثل هذه الدورة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ونشكر للشيخ وليد أن جمعنا بكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. ثم أثني بذلك، وهذا الشكر يكون موصولا لولاة الأمور، إذ يسروا لنا ولكم مثل هذه الاجتماعات وهذه الدراسات والمذاكرات. وأيضا نسأل الله جل في علاه أن يوفقهم إلى كل خير وبر، وأن يشكر لهم حسن تعاملهم مع الرعية. نسأل الله جل في علاه أن يسددهم وأن يوفقهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونصرة سنة سيد المرسلين. نسأل الله جل في علاه أن يسعدنا جميعا عند لقائه يوم القيامة. أقول هذا الجمع الطيب يعني ينشرح القلب له والصدر، وأيضا يفرح الإنسان كثيرا بأن الصغار والكبار، الشباب والشيوخ، الحمد لله قلوبهم الآن تشتاق بل تتقطع شوقا لدين الله جل في علاه، لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، للقاء بالله جل في علاه يوم القيامة، عندما نسعد عند لقاء ربنا جل في علاه. وقد حزنا الفضيلة بأننا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمنا التوحيد على بابه الصحيح السديد، وكل منا كان ينأى بنفسه عن البدعة، بل كان يحافظ على السنة وينشر السنة. أقول وجودكم الآن في هذه الأوقات مع تحمل المشقة للتعلم وللتعليم، وأيضا الهمة التي في قلوب الشباب بأنه يتعلم ليتعبد لله جل في علاه، ثم أنشر هذا العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقد قال بسند صحيح، قال ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق، خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذا قبل أن نشرع في شرح الكتاب الذي شرحه العلامة السلفي الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ محمد أمان الجامي هذا من الشيوخ الأفذاذ، من علماء العلماء المعاصرين الذين يعني نشهد الله جل في علاه أنهم كانوا يعضون بالنواجذ على منهج السلف، وكانوا ينافحون عنه ويظهرون ذلك. وله كتاب من أمتع الكتب في الصفات، وهذا الكتاب هو يعني أقول إن لم يكن للشيخ تصنيف إلا هذا الكتاب لكفاه، كتاب من أروع الكتب في كتاب صفات الله جل في علاه، وهو يدافع عن عقيدة السلف ويبين أفضل ما يمكن أن يظهر من عقيدة السلف، والرد على الذين يخالفون السلف في نهجهم وفي اعتقادهم في ربهم جل في علاه. كتاب شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمان الجامي، إن شاء الله سنشرع في شرحه. لكن بعد المقدمة، ما من شيء الإنسان ما يستطيع أن يدخل إلى بيته إلا من طريق الشباك، ما أحد صحيح ولا لا؟ كيف يدخل الإنسان إلى بيته؟ الباب ممتازية، نعم، فلابد من الباب، أن أسير إلى الباب، أقدم مقدمة حتى أدخل على البيت. ما استطيع ان انا اتسلق الجدران وادخل من الشباك. فحتى نشرع في شرح هذا الكتاب لابد ان نبدا بمقدمه يسيره. هذه المقدمه تهيج المشاعر والهمم الى طلب العلم. طلب العلم هذا الامر العزيز، هذا الذي يرتضيه الرب الجليل جل في علاه. العلم وإن لم يكفي للإنسان أن يعرف من فضل العلم إلا أنه قد فضل آدم على الملائكة لكفاه. إن الله جل في علاه أظهر فضل آدم على الملائكة بقول الله جل في علاه في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنتم الآن يعني قد حاورتم معي ونظرتم معي على أنكم أفضل من آدم، أنتم أفضل وأحق بالخلافة من هذا المخلوق آدم، فأروني حق الأمر أن فيكم ما يبين فضلكم على آدم. فالله جل في علاه جعل التمايز بين الملائكة وبين آدم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فأظهر الله جل وعلا عجزهم وظهر جهلهم بالأسماء فظهر فضل آدم. لذلك قال لآدم، أمر آدم أن ينبئهم بهذه الأسماء فعلموا فضله وعلموا أنه الأعلم، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لو لم يكن في القرآن بأسره على فضل العلم إلا هذه الآية العظيمة التي أظهرت فضل آدم عليه السلام على الملائكة لكفى بطالب العلم شرفا أن يطلب العلم بأنه يفضل بهذا العلم على الملائكة. طبعا الخلاف عريض جدا، أنا لا أحقق في المسألة هل صالح البشر أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وفق وسدد في هذا الباب وقال المسألة ينظر فيها من الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فالملائكة أفضل لأن الملائكة لم تعصي الله لله في علاه، لا يعصون الله ما أمره، وصالح البشر معرضون للخطأ. كل ابن آدم ها أكملون كل ابن آدم خطاء، لا كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن يخطئ ويزل وله الشهوة المركبة فيه. لكن في الجنة عند دخول الجنة يلهم التسبيح والتكبير والعبادة، فيكون بالاتفاق أن صالح البشر في الجنة أفضل من الملائكة، وما زال الخلاف في مسألة الدنيا. لكن هذه لا نتعرض لها، الغرض المقصود أن آدم فضل على الملائكة بإيش؟ أجيبه بالعلم. إذن فضل العلم عظيم، نعم فضل العلم عظيم، وأنتم لو تعلمون ما لكم من الفضل عندما يستيقظ المرء صباحا ويجتهد ويجد ويتحمل المشقة ليطلب العلم، كيف يكون مكانه أو كيف تكون مكانته عند ربه جل في علاه. عندكم ما يكفيكم في قول الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات، وهذه الدرجات ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، هذا التفاوت في درجات الجنة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد صح الحديث إن كان السند ضعيف، وأنا في مسألة الكلام على فضل طلب العلم يتساهل في الأمر، هذه المسائل يتساهل في الأسانيد فيها، لكن نجتهد رأينا إذا وجدنا الحديث فيه شيء من الضعف سنبين السند المقارب ونسير، يعني لا نؤاخذ على ذلك لأنه في باب الفضائل، وإن كنا في باب الفضائل أيضا نحترز من الأحاديث الضعيفة، هذا منهج السلف. الغرض المقصود بأننا نقول هناك حديث أن مداد، والحديث فيه ضعف لكن صححه بعض ما حسنه يتعاضد بالشواهد، مداد العلماء خير من دماء الشهداء عند الله جل في علاه، وأيضا دماء الشهداء هذه لا تكون الشهادة إلا بما كان مما شرع أصالة بعقد اللواء لولي الأمر والسماح من ولي الأمر في ذلك الجهاد، له ضوابط فقهية عظيمة جدا لا يمكن أن يتجاسر المرء على أن يتعداها إلا بهذه الضوابط الفقهية. لذلك قلنا كثير من الذين ينتسبون للالتزام أو ينتسبون للإسلام ويريدون نصر الإسلام ونحن لا نشكك في النوايا، لكن يخطئون خطأ فاحشا في مسألة الجهاد لأنهم لم يتعلموا الضابط الصحيح الذي به يصح هذا الجهاد أو لا يصح، أو يكون لله أو لا يكون لله. الغرض المقصود مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء، مداد العلماء العلماء خير عند الله من دماء الشهداء، دلالة واضحة جدا على فضل العلم وفضل العلماء، لأن العالم هو وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفاك بهذه القاعدة العظيمة، الوكيل في قاعدة فقهية عند العلماء، وأنا سأسألكم عنها بعدما أشرح. القاعدة الفقهية عند العلماء يقولون الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصيل، هو سيد الناس، هو سيد الأبرار، هو سيد الأخيار، النبي المختار صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الخالق، وهو أعلم الدنيا بأسرها، وهو سيد المرسلين. العالم وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم هو الوكيل. والقاعدة عند الفقهاء يقولون الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فأنت بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم قد شغلت المكان التي كان يشغلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تنزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في الأثار لا يفرق بين العلماء وبين الأنبياء إلا الوحي، درجة النبوة. وإن كان الوحي يتضلع منه العالم، لأن العالم لا يكون عالما إلا أن يعلم الكتاب والسنة، هذا نهج السلف. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأنت رأس مالك كتاب وسنة، وكتاب وسنة، وما أقول كتاب ثم سنة، لا، قرينان لا ينفكان بحال من الأحوال. فهو في ربوع هذه الجنات ما بين كتاب وبين سنة. لذلك نقول بأن العالم وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه رفعة ليست بعدها رفعة. فهو في الناس في هذه الأونات، في هذه العصور بعد ممات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ينزل فيه منزلة الرسول، ينزل فيهم منزلة الرسول، فهو أرحم بهم من أرحم بالأمة من الأمة، وهو أرحم الأمة بالأمة، وهو أيضا أقرب الناس إلى الله جل في علا، وأخشع الناس لله جل في علا، كما سنبين. العالم الرباني، وهو المنارة بحق التي يمكن الإنسان أن يستضيء بها طريق الحق والطريق القويم، الطريق المستقيم، طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل في علا طرح سؤالا عظيما جدا في كتابه، والإجابة مضمنة في الكتاب وهي عندكم. قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا. إيش؟ طب إذا كان لا يستوون، أعطوني مظاهر الفوارق بين العلماء وغير العلماء. الله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تحفظون هذه السورة؟ سورة ايش؟ فاطر ولا الزمر؟ الزمر. هذه الآيات قبلها: أمن هو أحسنت لفوق بفوق، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله جل وعلا فيها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن خذ السابق واللاحق من الآيات. أولا بين الله جل في علاه صفات عظيمة جدا: قيام ليل، خوف من عذاب الآخرة، الرؤى، الشوق إلى لقاء الله جل في علاه في أحسن هيئة وأحسن عمل. وبعد ذلك ختمت الآيات: قل هل يستوي الذين يعلمون، كأن الله جل وعلا يشير هذا فعل الذين يعلمون أنهم يقيمون الليل وأنهم يحذرون عذاب الله جل في علاه والآخرة. فهذا فعل العلماء. لذلك لا يكون عالما إلا من تعلم وتعبد. وقد قال علماؤنا بأن الصحابة كانوا يسألون رسول الله لا للعلم، لا، ليست محضية العلم، بل للعلم والعمل. وأذكر أن العالم الرباني، العالم المالكي أبو بكر العربي، كان طبعا هو فارق بين ابن العربي وابن عربي، فارق كما بين السماء والأرض. فابن العربي هذا الفقيه المالكي، وله تفسير وله شرح على الترمذي، أو على الترمذي على ما أذكر الآن لما أكون واهما، كان يقول: شربت ماء زمزم للعلم، وليتني قد شربت ماء زمزم للعلم وللعمل. وهذه من أداب المتعلم، أنه ما يتعلم إلا للتعبد، يتعبد لله جل في علاه. فالله جل وعلا طرح هذا السؤال العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا. ومظاهر الفوارق بين العالم وبين غير العالم خذها من الآيات أولا، ثم خذها من الأدلة الأخرى. من الآيات قال الله جل في علاه، لا لا لا، هات أول الآيات: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل. فهنا يبين الفوارق بين العالم والجاهل. العالم رفع لواء التوحيد، ولما من الله عليه بالنعمة شكر، كان شاكرا، وشكره بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فمن عمله أنه قام الليل وكان يخاف الله جل في علاه، ويخاف مقام الله جل في علاه ويحذر الآخرة. أما الكافر بعدما أسدل الله جل في علاه عليه النعائم أرجع ذلك لنفسه ولذكائه وكفر بالله. لذلك قال الله جل في علاه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فلما باين الله جل وعلا بين الصورتين صورة الجاهل الذي جاهل نعمة الله عليه وجاهل التوحيد ولم يتعلم ما يقربه الله ما يقربه إلى الله جل في علاه استحق الذم في الآية قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أما الآخر لما كان عالما بالله عالما برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخشع الناس وأعبد الناس فلذلك مدحه الله جل في علاه وبين أن هذا وصنف هذا لأن الله جل وعلا يتكلم عن قضايا لا عن أشخاص. قل هل يستوي الذين يعلمون إذن فعل الذين يعلمون أنهم يقيمون الليل يحذرون الآخرة يشكرون الله جل في علاه والذين لا يعلمون ينسبون الفضل لأنفسهم ولا يشكرون الله ولا يستخدمون النعائم في رضا الله جل في علاه. لذلك قال فيهم الله جل في علاه قل تمتع بكفرك قليلا. فإذا الإجابة لا لا والله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من الآيات من الأدلة الأخرى. نعم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون أراد الله بهم الخير مدحهم في السماء ومدحهم في كتابه سبحانه جل في علاه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أظهر لنا نصا أنه أراد بهم الخير كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال بعدما قدم الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحتضره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعا له بأحب ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفارق بين الذين يعلمون والذين يعلمون أن الذين يعلمون أراد الله بهم أجيبوا الخير بدليل أحسنتم لابد أن ترتبط بالدليل وتفقهه هذا في خير أرتاح نفسيا يعني. نعم قال مثلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين الخير كل الخير في الفقه في الدين. فإذا سألك سائل من مميزات العالم ما هي مميزات العالم قل من مميزات العالم أن الله جل وعلا أراد به خير فقل له واسأله وكيف أراد الله به خير سيجيب ويقول قد فقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الجاهل لا الذي لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا بدليل مفهوم المخالفة. إن كان الله يريد بالعالم الخير فقد فقهه في الدين. أما الجاهل لم يرد الله به خيرا لأنه لم يفقهه في الدين. هذا من الفوارق بين العالم وبين غير العالم. أيضا الفارق بين العالم والجاهل فارق بعيد. أما العالم فينجو بعلمه في هذه الدنيا الفانية ينجو من المهالك سواء دنيوية أو أخروية فهو ناجي ينجو بعلمه. الله جل وعلا سدده معه سلاح ينجو به من مقاتل الشيطان وينجو به أيضا من مقاتل الإنس والهوى. وأما الجاهل فلا ترى له سلاحا بحال معه سلاح واحد هو سلاح يقتل به نفسه. الجاهل معه سلاح يقتل به نفسه وجهله أقتل ما يكون له. فنقول الدلالة على ذلك العالم. رأيتم حديث 99 نفس رجل قتل 99 نفسا وهذا الرجل كان غشوما طاغية قتل 99 نفسا تجرع على الدماء الحرة الدماء المعصومة. فذهب بعدما خشي قلبه وجاءته الرحمة والرجفة والفزع والهلع من المقام بين يدي الله جل في علاه أراد أن يتوب. فلما أراد أن يتوب كان هذا الطاغية أعلم ممن سأل. الطاغية ما جره إلى النجاة إلا لعلمه بأن الله رؤوف رحيم وما يتوب إلا وهو يعلم أن الله يقبل التوبة. لذلك هذا علم أصالة مع أنه طاغية لكن أنجاه علمه في البداية. في البداية علم أن الله جل في علاه يقبل التوبة لذلك سعيا حديثا للتوبة قال وإن قتلت ألف نفس الله يتوب. فذهب إلى الراهب والراهب عابد على جهالة انظروا حتى ولو كان عابدا ولو كان زاهدا ولو كان صائما قائما ولو كان منفقا إن كان على جهل لابتدع في دين الله جل في علاه. والبدعة مميتة شر مستطير البدعة تهدم السنة وتهدم الشريعة. فهو يتعبد على جهل والذي يتعبد على جهل يمكن لا يمكن أن نقول أنه ينجو يمكن أن يقع في الشرك يمكن أن يقع فيما يغضب الله جل في علاه بأن يتعبد على بدعة، والله يبغض البدعة وينقض أصحابه. فالغرض المقصود ذهب للراهب الذي يتعبد على جهل. وانظروا إلى الفرق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما زلنا في هذا التفريق. فذهب إلى الراهب، والراهب وصفه يعبد الله على إيش؟ على جهل لا على بصيرة. والذي يعبد الله على جهل لا يبلغ للتقوى، لا يبلغ مبلغ التقوى بحال من الأحوال، لأن مبلغ التقوى أن يعبد الله على بصيرة. فسألهم فقال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فانظر إلى الجاهل، قال له تقتل 99 نفسا وتريد توبة؟ لا والله لا توبة لك. فهذا بجهله ماذا فعل؟ قتل نفسه وأراد قتل غير. أما قتل نفسه فكيف بتمام الحديث، لأن الرجل قتله، الحمد لله أرحنه وأرح الدنيا والبشرية منه، قتله، والذي قتل 99 نفسا قتله، فبجهله استجر القتل على نفسه. لكن هو قتل نفسه وأراد قتله، هذا الرجل كيف يقتله؟ ما أخذ السكين عليه كيف يقتله؟ هو نعم أنت قريب، اسمعوني في السؤال. العلماء يقولون شطر الإجابة فهم السؤال، فهم السؤال هو نصف الإجابة. أنا أقول الآن، أما الجاهل فقد قتل نفسه وقد عرفتم كيف، لأنه لما أفتى بجهل استحق إيش؟ القتل، فقتله الرجل. لكن هو قتل نفسه وقتل أيضا، أراد قتل الرجل، والحمد لله أن الله أنجى الرجل القاتل، أراد قتل الرجل. كيف أراد قتل الرجل؟ هات أنت بأن يعذب في جهنم، كيف؟ أنت الإجابة سديدة لكن نريد التفسير كيف؟ أحسنت، وهذا إيش معناه؟ ممتاز، أنا أريد بقى الكلام السديد لكن هذا ممتاز، أنا انشرح صدري معاك. أحسنت، هذا جيد أيضا. من الذي قال بالإجابة هذه؟ من الذي تسرع بالإجابة؟ أيوة نعم هذا هو، أنا أريدك نعم. إيش؟ أحسنت، هو كاد يقنطه من رحمة الله جل في علاه، ييأسه من رحمة الله جل في علاه. والله جل وعلا بيّن أنه لا ييأس من رحمة الله، من روح الله، إلا القوم الكافرون. فيأسه من رحمة الله جل في علاه وقنطه من رحمة الله جل في علاه، وهذا من أعوص ما يكون. شوف الجاهل إيش فعل، الجاهل أبعد الناس عن رحمة الله، ورحمة الله جل في علاه أوسع من كل شيء. قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. في الإسرائيليات تصدق تروى ولا تصدق ولا تكذب، أن الشيطان قال أنا شيء، لما سمع قول الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء قال أنا شيء، إذن أنزل تحت رحمة الله جل في علاه، لكن قيد الله بخيول. الغرض المقصود قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، إن الله كتب كتابا عنده وفوق العرش رحمتي غلبت أو سبقت غضبي. فهذا يأسه من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله ولا من روح الله، إلا القوم الكافرون، إلا القوم الذين أساءوا الظن بالله جل في علاه. فانظر إلى فضل العالم وفضل العابد. أولا الجاهل قتل نفسه فقتله الرجل، وكذا يقتل غيره بجهله بأنه قنطه من رحمة الله. لكن انظر إلى العالم، نجا بعلمه وأنجى غيره، وانظر لكم له من الخير والخيرات. فجاء للعالم، وهذا العالم لا يشترط فيه أن يكون كثير عبادة. الإمام مالك، تعرفون الإمام مالك؟ الإمام مالك طبعا هو قرين للإمام أحمد شاكر اللي هو المصري، تعرفونه؟ ممتازين. فهو الإمام مالك كان دائما يتعلم مع الشيخ أحمد شاكر، يتذاكرون معا. هو الرجل قال نعم، في إيش؟ ما نزلتم مصر لا تعرفون. فالإمام إيش فيه؟ إيش فيه؟ مفاوز. إيش المفاوز؟ هذا قديم وهذا حديث؟ لا، ما الاثنين في علم واحد، في علم الحديث. ما لقيه بواسطة. ايش الزمن؟ الزمن سريع علينا. ايش الزمن؟ ها؟ كيف بعيد؟ او نعم بعد المدينة عن مصر بعد كبير جدا، لكن قرب رحم العلم تصل لأي احد، صحيح ولا لا؟ ها؟ الإمام مالك ما له في القرون الخمسة، في القرون الحديثة، كل في هذه الأعوام مات قريبا. نعم، بينهما مفاوز كما قال الأخ الكريم. الإمام مالك كان نجم كما قال الشافعي، مالك النجم إذا ذكر حديث فمالك والنجم، العلماء ينظرون في مالك فما وجدوا له كثير من صلاة وصيام، لكن بينه وبين الله سريرة. المسألة بعلمه قد تقرب إلى الله جل في علاه، وإن لم يكن كثير صلاة ولا صيام، لكن هو بعلمه نقى قلبه وصار مخلصا لله جل في علاه. نسأل الله أن يكون كذلك، نحسب كذلك والله حسيبه. بل الشيخ الإسلام تيمية يقول نشهد لمالك ولأبي حنيفة وللشافعي ولأحمد بالجنة، لأنه قد كتب الله لهم القبول في الأرض. فلذلك الإمام مالك كان يعني شوف انظر، ليس لا يشترط فيه كثير صلاة وصيام، ولكنه كان الإمام مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة. عندما تذكر مالك تقول رضي الله عن مالك، رحم الله مالك. فالعالم الذي ذهب إليه هذا الرجل لا يشترط فيه أن يكون كثير صلاة ولا صيام، لكن هو قد نقى قلبه بالعلم وقرب من ربه جل في علاه وتعرف على الله حق المعرفة كما سنبين. فجاء الرجل فسأله فقال له قتلت 100 نفس، لأنه قتل العابد، هل لي من توبة؟ فماذا قال العالم؟ انظر إلى الفارق البعيد البون الشاسع والفارق الواسع. قال ومن يمنعك عن التوبة؟ من يمنعك عن التوبة؟ فلله أفرح بتوبة العبد. من يمنعك عن التوبة؟ نعم، اذهب أرض كذا فيهم أناس صالحون، هذه الأرض ابعد عن الأرض التي كانت فيها المعصية. لابد أن تنقل ذلك. استنبط العلماء أن المرء إذا وقع في معصية لابد أن ينأى بنفسه عن المكان الذي عصى الله فيه، لأنه ممكن يضعف بعد ذلك ويرجع للمعصية ويؤوب إليها مرة ثانية. فقال ابعد عن هذه الأرض، ارحل في أرض كذا وهذه الأرض فيها أناس صالحون تعبد الله معهم، ومن يمنعك عن التوبة؟ فأخذ بكلامه وتاب، فنجى العالم وأنجى وأنجى القاتل، والقاتل ينزل تحت قول الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا تبدل قتل 100 نفس إلى حسنات، جرر حسنات لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. والدلالة على ذلك أن الله فعل له ما لم يفعل لغيره، لأنه لما هم وذهب ليرحل إلى الأرض التي وصفها له هذا العالم الجليل مات. لما مات اختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأراد الله جل وعلا بعث الله لهم ملكا في صورة بشر ليفض النزاع. وهذه إن صحت بهذه العبارة فإننا نقول انظر إلى فضل البشر بإيش؟ بالعلم، أحسنت. فهو الذي سيفض النزاع والتخاصم في الرجل. فقال قيسوا الأرض التي ذهب ليتوب إليه من الأرض التي كان فيها وقد عمل المعصية، فإلى أيهما كان أقرب يكون من أهلها. وده سامحوني إن كان فيها تأصيلات يعني، لكن هي شيء بشيء يذكر. هذا أيضا يستنبطه العلماء الفقهاء، يقولون المجاور يأخذ حكم المجاور، المجاور يأخذ حكم المجاور. فقالوا إن كان أقرب إلى الأرض التي عصى الله فيها فهو من الأسلام بمكان، إن كان إلى الرحمة فهو إلى الرحمة بمكان. فالله جل في علاه أمر الأرض التي فيها أهل الصلاح أن تقترب، وأمر الأرض التي فيها المعصية أن تبتعد. لذلك يعني لما هم بالتوبة وكان صادقا الله فعل له ما لم يفعل لغيره. الغرض المقصود نحن بصدد الإجابة عن السؤال. إيش هو السؤال؟ سؤال القرآني إيش هو؟ قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. هذا العابد الجاهل لا يستوي مع العالم، قتل نفسه وقتل غيره بإيش؟ بجهل. وأما العالم نجا وأنجى غيره. أيضا من الفوارق قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. من الفوارق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العالم له مكان عند الله أرفع ما تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل العالم، أو قال فضل العالم على العابد، مع أن الثاني عابد ليس بمشرك ولا كافر ولا شيء، عابد. قال وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. فضل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويبين لهم أرأيتم فضلي عليكم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، بل على أولي العزم من الرسل، هو أعظم الرسل مكانة. فقال فضلي، قال فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، على أدنى واحد من الصحابة. هذه دلالة واضحة جدا على عدم استواء العالم والجاهل. وأيضا الذي يبين لنا الفرق بين العالم والجاهل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. لذلك دخل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على الأسواق ووجد الناس ينشغلون بالصفق وبالمال، فقال لهم تنشغلون بهذه الدراهمات وتتركون إرث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فالناس علموا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال رسول الله وجعل رزقي تحت ظل الرمح، فالرزق الوافر الواسع قد أتى، فذهبوا لتقسيم الإرث فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا أين يا أبا هر ما قلت لنا، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. العالم يستجر دعاء الصالحين له، والجاهل يستجر دعاء الصالحين عليه. انظر إلى الفارق بين الاثنين، له وعليه. أما العالم يستجر دعاء الصالحين إيش؟ أجيبه له. وأما الجاهل ينظر بقى لما يكون رجل صالح، أنت لما تتوسم في رجل صالح وتقول له ادعو الله لي أن يوفقني أن يسددني، أمامي أمر هام أريدك أن تدعو الله أن يوفقني، وهذا على خلاف العلماء هل هو خلاف الأولى أم لا، أم هو جائز؟ دعونا من الخلاف، لكن أنت يمكن لك أن تقول للصالح ذلك، تتوسم فيه الصلاح، والله أعلم بصلاحي، لكن ظاهره أمامك الصلاح، فتتوسم في الدعاء فتقول له ادعو الله لي. فانظر اذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لك الاخيار الابرار، بل دعا لك الحيتان في البحر. العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كل من في الارض، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في البحر، حتى النمله في الجحر تدعو للعالم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. من باب اولى الانبياء، من باب اولى الملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للعلماء ويقول نضر الله امرأة، طبعا بالذات المحدثين الذين يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه، نضر دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجعل الله النضارة في وجهه، فاذا كانت النضارة في وجهه في الدنيا فهي انصع واسطع في الاخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. نضر الله امرأة دعاء من النبي على والذي لمن؟ للعالم ممتازين. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الملائكة أيضا، الملائكة تستغفر لمن في الأرض، وأولى الناس بالاستغفار هم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، فهي تدعو له. وأيضا علمنا بالأحاديث الصحيحة صحاح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لله ملائكة يسيحون في الأرض، عملهم فقط هو البحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، فيلتفون حولهم ويكتبون أسماءهم ويقولون هلم بغيتكم هذه، فيجلسون في مجالس الذكر يستغفرون لهؤلاء الذين يتعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العالم يستجر دعاء الصالحين له من الملائكة والأنبياء والأخيار، العلماء الأبرار يدعون للعلماء. وأنت ليل نهار من الوفاء أن تدعو لشيخك، وأن تدعو لشيخ شيخ، وأن تدعو للأول الذي علمهم، وأن تدعو للإمام الشافعي أو مالك أو أحمد أو العالم الذي علم من كان تحتك بالسلسلة المتصلة، إلى أن يصل بذلك إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فأنت تترد عليهم دائما. فالعلماء يستجلبون الدعاء لهم بما يعني اهتموا بعلم الله، بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجهال لا يستجرون الدعاء عليهم، دعاء الصالحين. هناك حديث فيه ضعف، لكن الشيخ الألباني صحح بعض هذا الحديث، حديث الشجة. رجل لما سافر في سفرة في سرية وقام جنبا، وإذا قام جنبا من الليل ماذا يريد إذا قام من الليل عند مقاربة الفجر؟ النوم، يريد النوم. الاغتسال؟ لا، ما يريد الاغتسال. إذا قام من الليل إيش يريد؟ إيش يريد؟ أنا سأجيب إجابات وأنت اختار منها إجابة، جيد؟ ما اسمك أولا؟ من؟ وليد، ما شاء الله، خلاص بقى أنت سمي شيخنا فنتركك بقى حتى كرامة له، نريد إجابة. أخ آخر نسأله، ما اسمك؟ عبد العزيز، الله يجعلك من عباد الله الصالحين واجعلني معك كذلك. أقول إذا قام من الليل جنبا ماذا يريد؟ أحسن لفضة فوق، إما أن يستغفر أو يصلي. من أين أتيت بهذا؟ إحنا قلنا طالب العلم لا يكون طالبا العلم إلا أجبني أجبوني طالب العلم لا يكون طالبا العلم إلا أن يحك رأسه بإيش؟ بالدليل. دايما حك رأسك وقل الدليل معي لا أسكت. أحسنت، ممتاز، لفضة فوق، أحسنت. نعم، يبقى إذن قام من الليل ينتهز الفرصة العظيمة في نزول الرب الجليل جل في علاه. ينزل ربكم ثلث الليل الآخر، وفي رواية ثلث الليل الأول، وفي جمع بين الروايتين. فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ في رواية الطبراني مثال صحيح قال: هل من مستشفي فأشفيه؟ أحسنت. ثاني أحسنت من هو خالص الآلهة الليل، إما أن يصلي القيام، ولو قارب الفجر يبقى بيستعد لإيش؟ لصلاة الفجر، لقول الله جل في علاه: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهد الملائكة وأيضا يشهد الله جل في علاه على الراجح الصحيح. ممتاز. فإذا أراد أن يصلي ماذا يفعل؟ أول شيء، أنتوا أدرستم قبل كده يا شيخ أبو بكر ده ابتدأ في شرط من شروط الصلاة، ما ابتدأ مبتدأ فيه جيد. الطهارة شرط أصل أصيل من لصحة صلاة الطهارة، بالدليل حك رأسك، ولا تحك رأسك إلا بدليل. فين الدليل على حك الرأس؟ وين؟ اديني بدليل الآن. طيب أنا ستكون مكافأة لك وحدك، سأقول لك الدليل على حك الرأس بس ليس الآن. ممتازين ما شاء الله ورقات بالله. نعم، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق إلى آخر الآية التي تثبت أن الطهارة شرط أصيل لصحة الصلاة، صحيح ولا لا؟ قام الرجل يريد أن يغتسل لكن وجد الجرح في رأسه، ولو صب الماء على رأسي مات. فقال: أفتوني ماذا أفعل؟ فكان بعض من كان معه عنده بعض العلم، هو يرى بأن الاغتسال واجب على كل مسلم إن كان جنبا، فإن لم هذا إذا كان واجد الماء، فإن لم يجد الماء يجب عليه إيش؟ التيمم. فلما وجد الماء قالوا له: لا نجد لك مندوحة، الماء موجود فلا بد أن تغتسل، ما صح التيمم إلا بفقد الماء. هؤلاء كان عندهم بعض العلم، لكن تحقيق المناط في المسألة ما استطاعوا أن يصلوا إليه، لأنهم يقولون بأن الحقيقة أن تقول أن واجد الماء إما يجد الماء حقيقة أو إيه حكما. حقيقة يجد الماء الذي ينصب، حكما أن يكون الرجل لا يستطيع أن يستخدم الماء، الماء بارد جدا ممكن يقتل نفسه، قد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. فأفتوه بذلك، أفتوه بأن لا بد أن يغتسل. فلما اغتسل مات، لما مات وبلغ ذلك الإنسان، من الحديث في ضعف كما قلت، لكن أنا استشهد به في أمر آخر أنه يدعى على الجاهل. فلما مات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه قتلهم الله. استجلبوا الدعاء ولا ما استجلبوا الدعاء عليهم؟ قال: قتلوه قتلهم الله. هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. ولو نجى الجاهل مع نجاة العالم فهم يتفاوتون في الدرجات، فالعالم في أعلى عليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يفرق بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة فقط، درجة النبوة. فأرقى المنازل عند الله جل في علاه منازل العلماء، وإن كان عابدا جاهلا فهو في المنازل التي هي أدنى، لا يمكن أن يستوي مع العالم بحال من الأحوال إن قلنا بالنجاة في الآخرة للإثنين، لكن يتفاوتون في الدرجات. وقد بين السلام بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وأيضا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير، وهذا الحديث عن حذيفة بن اليمان وهو صاحب غيره، فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فإذا قام المرء وتزاحمت المصالح في الليل أن يقيم الليل أو يدرس مسألة من العلم يتقنها، أقول بملء في أترك قيام الليل وعليك بالمسألة، حرر ودقق وحقق، فإذا فزت بها إلى طلوع الفجر فأنت الفائز، وقد أتيت بما بأعظم ما يمكن لك حسنات عند رب الأرض والسماوات. وهذا كان دأب الصالحين من قبلنا، كان أبو زرعة وأبو حاتم وأيضا غير هؤلاء، كانوا إذا قاموا من الليل فعنت لهم مسألة تركوا كل شيء، تركوا حتى السنن الرواتب، وهذا ليس على الاستدامة، لكن أنا قلت عند تزاحم المصالح، وإلا فطالب العلم لابد أن يرتب ليله، يقول أول الليل مراجعة أو ختاما في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن والنوم، ثم القيام بعد ذلك يقوم ليقرأ من الليل جزءه وورده قياما لليل قربة لله لا في علاه، لأن العلم عبادة، العلم أهم ما فيه العبادة، إنما العلم الخشية. قالوا للإمام الشعبي يا عالم أفتنا، قال انظروا ما تقولون، العالم من خشي الله جل في علاه، العالم من رزق الخشية من الله جل في علاه، إنما العلم الخشية. واستدل بقول الله جل في علاه أحسنت ممتاز، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، اضبطوا الله، لا لا اضبطوها الله بالفتحة، ليش بالفتحة مفعول به، وين الفاعل؟ ممتازين. ايش يا شيخ فضلها ما شاء الله. نعم العلماء، فالعلماء هم اخشى الناس لله جل في علاه. فاقول هذا الاصل في طلب العلم، لكن لو تزاحمت المصالح قدم العلم على العبادة، خير العبادات العلم. لذلك ابو زرعة كان محدثا بارعا حافظا، وكان ايضا ابو حاتم نفس الامر كان حافظا، فكان كما قال ابن ابي حاتم اذا اجتمع ابي مع ابي زرعة ترك كل شيء الا المدارسة الى الفجر، يقول له بالاسناد والاخر يأتي له بالمتن، والثاني يأتي بالمتن ويأتي بالاسناد مدارسة للاسانيد والمتون، فكانوا طيلة الليل يدارسون ويذاكرون، يذاكر بعضهم بعضا لاتقان العلم، ويعلمون بان العلم خير، هو خير العبادات او هو خير العبادة، كما قال الثوري لا ارى خيرا في عبادة مثل طلب العلم لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. ففضل العلم على العبادة فضل عظيم، كما قال أيضا الإمام الشافعي. وأيضا عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند تزاحم المصالح، فضل العلم خير وأحب إلي من فضل العبادة، لا سيما أن الله جل في علاه قد أوزع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإن هذا هو أعظم القربات وأعظم الصالحات. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذه ليست قيدا، هذا على الغالب، هذا على الغالب، يعني في هذا المكان تحتك في الملائكة نشهد الله على ذلك بإذن الله، لأنه مجلس من مجالس العلم. فذكر البيت من بيوت الله اللي هو المساجد، ذكره في الحديث ليس قيدا، ليس قيدا ولكنه على الغالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، وذكرهم الله فيمن عنده، أقف عندها، لو لم يكن لك شرفا ولم يكن لك شرف ولم يكن لك عظيم حسنات ولا قربات إلا أن يذكرك الله جل في علاه فكفاك، الله يذكرك بطلبك للعلم، الله يذكرك وذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم أين؟ أمام الملائكة أو عنده في السماوات في ملأ خير من هذا الملأ، هو ملأ الملائكة، كما صرح بذلك في آيات أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها الله جل في علاه أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذا الملأ الذي هو خير وملأ من؟ ملأ الملائكة، ملأ الملائكة. فالله يذكرك، يذكرك أنت باسمك، نعم باسمك. انظر إلى الفقيه اللبيب القريب أبي بن كعب عندما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أقرأ عليك سورة البينة، من أي جزء سورة البينة؟ لا لا أنت، أيوة نعم أنت، جزء إيش؟ متأكد؟ خطأ، في أي جزء؟ 30، أنت ما زلت مصر؟ متأكد؟ يعني هي سورة البينة هي سورة عما يتسألون؟ أما ليش؟ متأكد في جزء عما؟ طب لماذا شرحت؟ إيش كنت تفعل طيب الآن؟ كنت تفعل إيش؟ شرحت. وطلب العلم ما يصح فيه أنك تسرح. طب عمن كنا نتكلم؟ تكلمنا الآن عن السورة، سورة البينة، صح؟ عمن؟ ماله بقى أبي؟ أبي بن من؟ أبي بن من؟ خستك أنا الآن. أبي بن من؟ ابن من؟ ابن من؟ ابن من ده؟ ها؟ ابن كعب، ممتاز. أبي بن كعب، ماله بقى أبي بن كعب؟ لا ممتاز، مستحضر الرجل، ما فيها شيء، لكن ما تسرحش تاني. جيد؟ فقال له أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال أبي وسماني لك رسول، سماني لك يا رسول الله. فقال سماك لي. فبكى أبي بن كعب أن الله ذكره، أن الله ذكر أبي بن كعب. فقال سماني لك، فقال سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. فأنت تحوز هذه الفضيلة بطلبك للعلم، يذكرك الله جل في علاه باسمك ده في الملأ الأعلى، أو يذكر جمعك في الملأ الأعلى في الملائكة بين الملائكة الأخيار الكرام البرر، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. إذن هذا فضل العلم. ورد عن أنس بسند فيه بعض الضعف، قال فيه أن مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن ورد أيضا من طريق آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. لما طلب العلم فريضة على كل مسلم أن كان إسناده فيه ضعف، لكن يتعاضد بغيره. أختم الكلام على فضيلة طلب العلم حتى أنتقل إلى أصل الكتاب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث عظيم اختلف فيه العلماء كثيرا، والصحيح حسنه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لتعلم كيف أنت في الأمة، وأنك من الأخيار الأبرار، أنك من صفوة الناس بطلبك للعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن وظيفة العالم ينفون عن كتاب الله وعن سنة وسلم تحريف الغالين المبتدعة الذين يعني فيهم الغلو، وأيضا الجفو بمقابله، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأن أهل البدعة أصناف ثلاثة. الصنف الأول إما أن يأتي بحديث النبي وسلم فيرده مرة واحدة، يرد ما يقبله، أو أنه يأخذه ويقبله حتى لا تنزل سهام وسيوف أهل السنة والجماعة عليه، لكنه إيش يفعل فيه؟ يحرفه بداعي التأويل، يحرفه بداعي التأويل، أو يعني يحاول قدر كان أن يفسره على هواه، يعني يقدم الهوى على الأثر. الغرض المقصود العالم لهؤلاء بالمرصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وأنا استشهد بهذه اللفظة أن حامل العلم دلالة على عدالته، دلالة على عدالته. لذلك في كثير من المحدثين فيهم شيء من البدعة، ابتدعوا بدعة مميتة، والعلماء حاربوا هذه البدعة، لكن قبلوا حديثه، وجدوا عنده بعض العدالة بسبب حمله لهذا العلم. وهذا لا يكون على الإطلاق، يعني هذا لا يكون مطلقا، وإلا فالمبتدع الذي ابتدع بدعة يدعو إليها ويحارب وينافح من أجلها، وإن حمل بعض العلم لا يكون علما ولا يكون من العدول. بحال من الأحوال نحن نتكلم عن الأخيار الذين يدينون الله جل في علاه، فتأولوا خطأ فوقعوا في البدعة، فهؤلاء يعذرون في خطائهم بجهلهم في هذه المسألة، وإن شاء الله يؤجرون على ذلك، ونقول هم أيضا من العدول الأخيار الذين يقبلون. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن حامل العلم على الغالب عدل وليس على الإطلاق، لأن ممكن أن يحمل علما معينا ويتقنه مبتدع ضال لا يؤخذ منه هذا العلم، لابد أن تفر منه. لكن الحق كل الحق، الغالب على من حمل العلم هو أن يكون عدلا. بعض العلماء احتج بهذا الحديث على أن كل من حمل العلم عك، وهذا الذي قاله ابن حبان وأيضا ابن عبد البر. قالوا ابن عبد البر قال كل حامل علم نادى حمله للعلم على عدالته، اي حامل علم نادى حمله للعلم على عدالته فهو عدل. لذلك يعدلون كثير من الذين نبذهم اهل السنة والجماعة، يعدلون منهم من يعدلون، الغرض المقصود. مالك يرفض هذا بتاتا، لا يقبله بحال من الاحوال. وابن حبان ايضا في كتابه يعدل المجاهيل بمثل هذا الحديث، لان قال حمل العلم ينادي على العدالة، والصحيح انه امر فوق ذلك، امر فوق ذلك، لابد ان تظهر ديانته وصدقه واخلاصه، ويظهر ايضا كما قلنا حمله للعلم. لكن نستشهد به على ان الانسان ان اراد ان يكون عدلا عند رب الارض والسماء، ان يكون عدلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينضوي تحت رايته ولا يرد عن حوضه، لابد ان يكون حاملا لمثل هذا العلم، ولا ويكون قد استنى بسنته ولا ابتدع في دينه بشيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض عليه تعرض عليه امته، وياتي اناس ياخذون من يده الشريفه شربت ماء هنيه لا يظمؤون بعدها ابدا، تاتي الملائكه فتخطفهم من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي امتي امتي، او يقول اصحابي اصحابي في بعض الروايات، فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثه بعدك. فالذي يحفظ نفسه عن ان يحدث في دين الله جل في علاه حدثا يستحق به اللعن هو ان يستن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ياتي الا عن طريق التلقي وطريق طلب العلم. هذه فقط بعض بايجاز بعض الكلام على فضل طلب العلم. ان كنا نقول بان طلب العلم من افضل الطاعات، وان العلم هو الذي يرفع الانسان ارفع المقامات، فبوابه العلم اتقان العقيده. لا يمكن ان تجد عالما لا يجد في طلب العقيدة. ضل اناس كثيرون وضلت افهام وزلت اذهان كثيرة بسبب عدم اتقان ابواب العقيدة، بوابة العلم اتقان العقيدة. فلذلك اذا قلنا بان العلم لابد ينادي على المرء ان يعني اسرع الي هلم الي بطلب العلم، فان فيه الرفعة والعزة والتمكين. اقول اصل الاصول واقوى الابواب في ابواب العلم هو اتقان العقيدة. وعلم التوحيد هو اول الواجبات واول الاوامر واعظم القربات، وهو الحق الذي قد امر الله به او استحقه على عباده سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه اول الاوامر في كتابه الامر بعبادته وتوحيده. والله كما قال ابن القيم، والله خلق الكون باسره لحكمة عظيمة. ما هي الحكمة؟ خلق الكون من اجل توحيده، من اجل عبادته. اذا احق الحقوق واوجب الواجبات واعظم الواجبات واول ما يبتدئ به المرء عند في هذه الدنيا الفانيه هو توحيد الله جل في علاه، لان الله ما خلق الخلق الا لذلك. قال الله جل في علاه يا ايها الناس اعبدوا ربكم. هذا اول شيء، التوحيد. العباده اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه، ولا يحب الله ولا يرضى الا بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول العلوم أو أول الواجبات هو عبادة الله جل وعلا دون الإشراك به. قال معاذ رضي الله عنه وارضاه في الحديث الذي في الصحيحين، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، ثم سكت ساعة، قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم شوقه أكثر يا معاذ، ثم سكت ساعة يا معاذ، سكت ساعة، ثم بعد ذلك قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا أول الحقوق، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولن تستطيع أن تصل للعبادة الصافية الخالصة بالتوحيد دون الشرك إلا بالعلم، دون الشرك إلا بالعلم. لأن الإنسان يمكن أن تنزلق أو قل ينزلق تحت الشركيات وهو لا يدريها، فلابد أن يتعلم ذلك التوحيد بكماله وتمامه وما ينافيه من الشرك. علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه، من لم يعلم الخير من الشر يقع فيه. انظر إلى خوف الأنبياء الأبرار من أن يقعوا في الشرك. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أبعد ما يكون عن الشرك، وذلك لا يكون إلا بالعلم. فإذا على الإنسان أن يعلم أن أول الواجبات هو توحيد الله جل في علاه، وهذا الذي لابد أن نصل إليه ب بطلب العلم حتى ننفي عن أنفسنا الشركيات الخفية أو الظاهرة الجلية ونصل إلى الله جل وعلا بالتوحيد التام، لأن الله جل وعلا رتب النجاة ورتب الفلاح ورتب الهداية ورتب الأمن التام على التوحيد الخالص لا يشوبه أدنى شرك، ورتب الخسارة والويل والثبور والعذاب الأليم والتقريع والتوبيخ بالشرك في عبادة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا لابد أن تعلم توحيد الله جل في علاه، تبدأ بالعلم أولا ثم تتعبد به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا لسيد المرسلين. وبين الله جل في علاه كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عما خلقوا له، وهو توحيد الله جل في علاه. الغرض المقصود التوحيد لابد أن يتعلمه، لأن فيه النجاة والعز والتمكين، وأيضا فيه الفرح والسعادة والسرور والحبور والحور يوم النشور. فإن الله جل في علاه قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون وهم مهتدون. فقالت أبو بكر وغير أبو بكر كما في حديث ابن مسعود: فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ما منا من أحد إلا وله مظلمة أو يزل أو يظلم نفسه بالخطيئة أو بالمعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا، ليس كما ظننتم. ثم قال: اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه عن الحكيم لابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الله جل في علاه رتب الأمن التام والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة، والنجاح والنجاة التامة لا تكون إلا بالتوحيد التام. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أكملوا. إيش معنى الظلم هنا؟ يبقى إذا لابد أن يأتي بتوحيد تام دون شرك، دون أن يشوبها أي شرك. قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن التام والهداية التامة إذا أتموا توحيد الله جل في علاه. وانظر إلى النقيض بضدها تتبين الأشياء. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من فوائد علم التوحيد أن تتعرف على الله حق المعرفة، من فوائد تعلم علم التوحيد أن تتعرف على الله حق المعرفة. فمن عرف نفسه عرف ربه جل في علاه. فمن عرف نفسه بالعجز والتقصير، ومن عرف نفسه بالخطيئة، ومن عرف نفسه بالفقر التام، عرف ربه بالغنى والقدرة والربوبية، وتعرف إلى الله بالإلهية فذهب يتزلل ويخضع لله جل في علاه راجيا ربه داعيا صرف العبادة لله. فلما عرف نفسه بالتقصير، عرف نفسه بالتقصير قدم العبادات لله جل في علاه، وهذا تحقيق الإلهية أن تصرف العبادة لله ولا تصرفها لغير الله جل في علاه. عرف نفسه بالعجز والنقص والفقر، عرف ربه بالغنى التام فما استجلب الغنى إلا من الله. وأيضا لما عرف نفسه بالتقصير والعجز والفقر كان أحوج ما يكون لمن؟ لله. فما صرف الدعاء ولا التذلل ولا الخضوع إلا لله جل في علاه. وأيضا بات قلبه قائما شاكرا لربه ونسب النعمة لربه جل في علاه. لما يوفق لعلم، لما يسدد لأمر معين، لما يرزق بشيء في الدنيا يقول: هذا ليس من عنديات نفسي، إني فقير وبني الإنسان كمثلي، فقير مثلي. فالذي رزق هو القادر، فالذي أعطى هو الرب الجليل، فالذي منح هو الجواد الكريم. لذلك قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هنا يجعل المرء يقطع دابر العجب أو الكبر والتعالي وإن كان أعلم أهل الأرض، لأنه عرف نفسه بإيش؟ بالفقر والعجز، وعرف ربه بالغنى والقدرة. فقال: العلم الذي أنا فيه ليس مني، لأني فقير، لأني جاهل، لأني ضعيف. من؟ من الله. فيشكر الله جل في علاه فيتواضع لأهل الأرض ولا يتكبر عليه. لذلك قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. دلالة واضحة جدا على أن تتعرف على نفسك بالضلال، بالجهل، بالعجز، بالنقص، بالفقر. وضد ذلك الكمال المطلق لله جل في علاه، الغنى الذاتي لله جل في علاه، القدرة لله جل في علاه، الجود والعطاء والكرم من الله جل في علاه. يا عبادي كلكم ضال، هذا أصل أصيل في أن تتعرف على ربك وتعرف نفسك. يا عبادي كلكم ضال، هذا أشرف حديث عند أهل الشام. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كلكم جائع، عبادي كله فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، غنى تام ذاتي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل مني ما نقص ذلك مما عندي من شيء، غنى تام سبحانه وجل في علاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء، إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها، فمن وجد خيرا، هنا أصل الشاهد، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الفضل كل الفضل من من من الله، لأن الله له الغنى التام الكامل، أما العبد الفقر التام والنقص التام. لذلك قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. إذن لما تعرف العبد على الله جل في علاه علم أن القدرة بيد الله، علم أن الممكن والمتاح والمستحيل كله سواء تحت قدرة الله، لذلك لم يقنط من رحمة الله جل في علاه، بات ليلا يدعو الله جل في علاه بما أراد وبما يشتهي، وعلم أن هذا ليس على الله بعزيز، وأن الله جل وعلا يستجيب الدعاء. ولما بات يعرف نفسه بالتقصير بكى من تقصيري ودام وأدام الاستغفار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الاستغفار، وهو الذي غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما؟ لأنه كانه يرى تقصيره في حق الله جل في علاه، مهما أتى من العبادة يقول لا أوفي حق الله جل في علاه الذي يستحقه الله لا الذي أمر به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يخرج من الخلاء ماذا يقول إذا خرج من الخلاء؟ أنت يعني إيش غفرانك؟ اي نعم نعم مغفرة من الله. هو غفرانك في حد لغة هنا؟ غفرانك هذا اصله ايه؟ لا لا لا لا غفرانك لا، هو ايش فعل ولا فاعل ولا مصدر ولا ايش؟ سبحانك سبح سبحانك. طيب طيب خلاص دعوكم من هذا الان عشان ما بقاش في مرحلة متقدمة. الغرض المقصود كان اذا خرج يطلب المغفرة من على ايش؟ على ايش؟ هو ماذا صنع ليطلب المغفرة؟ ها احسنت لفض فوق، هذا راجح عند بعض العلماء من المحققين، قالوا قال غفرانك لان لسانه كف عن ذكر الله في الخلاء، مع ان قلبه ينبض بذكر الله جل في علاه، قلبه لا يتوقف عن الذكر، لكن لما توقف اللسان خرج وقال غفرانك لعظم حق الله. لان لما تعرف العبد على ربي علم ان حق الله عظيم، وكيف يصل المرء إلى أن يفي لله حق. لذلك ورد عن داود أنه قال ربي كيف أشكرك كيف أشكرك، والشكر نعمة منك أخرى تحتاج إلى شكر. قيل قد عرفت كيف تشكرني الآن، وكيف عرفت كيف تشكرني الآن؟ بأنه علم أن حق الله عظيم. فلذلك لما تعرف العبد على ربه وعلم وتعرف على الله بصفاته بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن الكمال المطلق لله جل في علاه، والغنى المطلق لله جل في علاه، والقدرة المطلقة لله جل في علاه، والعزة المطلقة لله جل في علاه، طلب ذلك من الله وعرف من نفسه النقص والعجز، فنفع عن نفسه الكبر والعجب، لذلك اقترب من ربه أكثر بتعلمه هذا العلم الشريف. أيضا من الفوائد في علم التوحيد بأن المرأة إذا تعلم علم التوحيد وعلم قدرة الله جل في علاه، وأن الله هو الذي يملك القلوب والقلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، بات خائفا يتعبد الله بجناحي الأمان الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله بحال، هو يرجو رحمة الله، علم من جود الله وكرم الله ورحمة الله ما يجعله لا يقنط بحال من رحمة الله، لكنه أيضا علم بقدرة الله على تقليب القلوب بقول الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، أو في الرواية بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. فإذا تعرف على الله بهذه القدرة العظيمة بأنه يتحكم في القلوب، وأن المرء يمكن أن يزيغ قلبه في لحظة واحدة بأمر من الله جل في علاه، بات وجلا خائفا يتعبد الله بهذه العبادة الجليلة عبادة الخوف. هذا من تعلمه بالتعرف على الله جل في علاه بقدرة الله جل في علاه، بأن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، لذلك بين إصبعين من أصابع الرحمن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر نفسه بهذه المعرفة العظيمة أو العلم العظيم عن الله جل في علاه، يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وكان دائما ما يدعو الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نتعرف على الله جل في علاه. فعلم التوحيد يجعلك لا تأمن مكر الله. وقد ورد يتسامح في السير، ورد عن عثمان انه قال: لو وطأت بقدم اليمنى الجنة وما زالت الاخرى ما امنت مكر الله، ما امنت مكر الله. لذلك قال الحسن البصري عن النفاق، قال: لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فمن علم عن قدرة الله جل في علاه وأن الله يتحكم في القلوب تعبد لله بالعبادة الجليلة وهي خوف القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تأتي كمواقع القطر في الزمان الذي نعيش فيه، في هذه الأزمنة التي تأتي بعد قرون الخيرية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فتن تجعل الحليم حيران، يقول: يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بثمن بخس بعرض من الدنيا، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من فوائد تعليم العقيدة هو أن المرء يذوق حلاوة الإيمان. إذا تعلم علم التوحيد حق التعليم، حق العلم، حق المعرفة عن الله، حق العلم عن الله جل في علاه، ذاق طعم الإيمان. وهذه هي الجنة التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقصد بها جنة حلاوة الإيمان بالتقطع لشوق الله جل في علاه. هذه لا تأتي إلا بتعليم هذا الباب أو هذا العلم. لأنك إذا تعلمت وتعرفت على الله حق المعرفة بعلم التوحيد وهو أول الواجبات وأول الحقوق، رضيت بالله رب، ورضيت عن الله جل في علاه ربا، رضيت بالله ربا في أوامري ونهيه، فقلت سمعت وأطعت، أستسلم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. كلما أمر الله قلت أنت، لا سمعت ولا أطعت. ها ماذا تقول أنت؟ حاشا لله تقول سمعت وأطعت. كلما نهى تقول سمعت وأطعت. ولما يقضي عليك قضاء تقول رضيت. ما جيت سمعت وأطعت هنا، سمعت وأطعت في الأمر والنهي. لما يقضي تقول رضيت. لذلك قلت لكم إيش؟ أن المرء إذا تعرف على الله حق المعرفة بعلم التوحيد رضي عن الله ورضي بالله. رضي بالله آمرا ونهيا ومشرعا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. فالشرع ما شرع الله جل في علاه، رضي بالله ربا ورضي عن الله ربا تقديرا، يعني رضى بقضاء الله جل في علاه. أيما قضاء ينزل عليه سواء سراء أو ضراء فرح بذلك ورضي عن الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء إيش؟ شكر، وهذا له خير. وإن أصابته ضراء صبر، وهذا له خير. هذه من فوائد علم التوحيد. وأيضا نختمها بأن الإنسان لو تعلم علم التوحيد حق التعلم رضي بالرسول نبيا، لأن هذا العلم الشريف الذي يرفعه عند الرب الجليل ما جاءه إلا عن طريق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا رضي عن الصحابة وترضى عنهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اكتسب رسول الله، اختفى أثره، علمه كله آثار عن النبي المختار. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء العلماء الأخيار الأبرار الذين يتعلمون ليتعبدوا لله جل في علاه، ثم ينشرون العلم بين الناس ويعضون بالنوارز على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من كان أقرب الناس وألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نبتدئ في شرح هذا الكتاب العظيم، الأصول الثلاثة لشرح العلامة محمد أمان الجامي.